ما أجد شيء عندكم بالنسبة للنظر في حالة الركوع، إلى أين النظر؟ لا كنت سابقا تقول ما في مكان ما في، لا وسبحانك اللهم جزاك الله خير، أشهد أن لا إله إلا الله لكم الأجر والثواب، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.